يستهزئ ترى بالكلام وترى بالإشارة. الذي أقل الاستهزاء بالدين أعظم. صلى الله عليك. صحة حديث جابر إن من أحبكم إلي. صحيح نعم. أحد الأخوان يهدى إليه كثيرا ورد الهدايا لا هو في مركز ولا هو يعني له سبب. السنة قبول الهدية ولثاب عليها النبي عليه قلت هذا وتحابوا من يقبل الهدية ويثيب عليها لا يردها إلا العلة. وقوله صلى الله عليه لا تهدي لي أن تكلفني فوق طاقتي. إذا كان يهدي به يردها إذا كان هديته يريد العوض. لا ما يريد العوض لما كما أرد غيره لكنه يردها كثيرا هكذا طبق صدر أخير. يمكن أن يتهم بأن يريد العوض أو يمكن أن يتهم ويريد العوض لا يتهم هبل. لا سنة قبول هدي إلا إذا كم العلة قبل الهدية وبعد ذلك أهدها ما في شيء لا بس ملك صرف يا كيف يا شيخ. الرجال في الحج حسن الله عليك هل يجوز لهم أن يغيروا النية بعد الدخول بعد الدخول في نسك معين يغيروا إلى نية نسك آخر؟ حسب الشرع إذا دخل في حج أو حج عمرة لا هي يجعلها عمرة وهو السنة يفسخهما عمرة. أما إذا أحرم بعمرة ما له ينتقل عنها لكن له يبتل عليها الحج يكون قارنا. أحسن الله إليك. من حج متمتعا هل له أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص؟ نعم يحج عمرة بنفسه ثم بعد التحلل يلبي بالحج عن أبيه وعن أمه ولا عن زوجته. نعم الفسخ كيف يكون أحسن الله إليك؟ حج إلى عمره حتى يتمتع النية بالنية النية نعم. والإحرام لبى بالحج من الميقات وبهما جميعا ثم لما وصل مكة جعلها عمره طاب وسعى وقصر مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما مع هدي.